خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، متفق عليه. ومن أجل هذا عباد الله كانت كلمة التوحيد وشهادة الحق هي أعظم شهادة على الإطلاق وأفرض شهادة تجب على العباد قولا وعملا واعتقادا أزلا وأبدا. تلك الشهادة العظيمة التي شهد الله فيها لنفسه بالإلهية دون خلقه أجمعين، وأخبر عباده بها وأمرهم بها، فقال عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. قال أيضا: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وفي أعظم آية في القرآن الكريم وهي آية الكرسي بدأها الله بقوله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والإله هو المعبود الذي تعبده القلوب محبة وتعظيما وتذللا وخضوعا، كما قال عز وجل: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. فهذه الشهادة العظيمة قد وصفها الله عز وجل في القرآن بأوصاف كريمة ونعتها بنعوت جليلة، فوصفها بأنها العروة الوثقى، فقال: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ووصفها بأنها الكلمة الطيبة، فقال: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. ووصفها بأنها القول الثابت، فقال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ووصفها الله عز وجل بأنها الكلمة الباقية، فقال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ووصفها بأنها كلمة التقوى التي ألزمها الله رسوله والمؤمنون فقال عز وجل: ألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وغير ذلك من أوصاف هذه الكلمة. وكل هذه النعوت تدل على فضلها وشرفها ومنزلتها في الإسلام، وأنها الكلمة التي أنزلت من أجلها الكتب وأرسلت بها الرسل، كما قال عز وجل: ينزل الملائكة بالروح من عباده على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بدعوة الناس إلى هذه الكلمة العظيمة، فكان صلى الله عليه وسلم يأمر بها المشركين والعرب، كما جاء عند ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي في الناس ويقول: النصارى وغيرهم، فكان يراسل ملوكهم ويصدر رسائلهم بقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. كان عليه الصلاة والسلام يبعث أصحابه بهذه الكلمة العظيمة دعاة في الأمة، كما قال لمعاذ رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وكان صلى الله عليه وسلم يتعاهد هذه الكلمة العظيمة ويكثر من ذكرها وقولها في سائر أحواله وفي دعائه وفي ذكره وعبادته، فكان يأمر بها في الأذان الذي ينادي للصلاة، حيث يقول المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يختم الأذان بقوله: لا إله إلا الله. وأمر من سمعه أن يقول مثل ما يقول المؤذن، كما كان يتعاهدها في الصلاة حين يستفتح صلاته بذلك الدعاء الذي يقول فيه: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيره. رواه مسلم. وفي التشهد كان يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وحين ينصرف من صلاته كان يسبح 33 ويكبر مثلها ويحمد مثلها، ثم يقول في تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقال: من قالها غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. كان يقول بعد صلاته أيضا: لا إله إلا الله، لا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. كان يقول بعد الصلاة أيضا: لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وكان عليه الصلاة والسلام يتعاهد هذه الكلمة في حج بيت الله الحرام، وفي تلك الجمع العظيمة يأمرهم بذكرها، بل أخبر صلى الله عليه وسلم أنها أفضل ما يقال في عرفة، حيث قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء عرفة، أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي: لا إله إلا الله. وكان يقول وهو على الصفا والمروة: لا إله إلا الله، نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وكان صلى الله عليه وسلم يقول هذه الكلمة العظيمة في يومه وليلته، ويتعاهدها مع تلك الأذكار، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل منه إلا من جاء بأكثر من ذلك. وكان عليه الصلاة والسلام يقول هذه الكلمة العظيمة بعدما يفرغ من وضوئه للصلاة. وقال في الحديث الصحيح: لا منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. كان عليه الصلاة والسلام يتعاهد هذه الكلمة العظيمة إذا استيقظ من الليل وتعار من نومه، فقال عليه الصلاة والسلام: من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله ولا إله إلا الله، سبحان الله والله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال اغفر لي، قال أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أمته أن يتعاهدوا هذه الكلمة العظيمة عند الحروب والمآزم والمضايق، فقال كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعاء الفرج لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. قال صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون في بطن الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما دعا بها مسلم قط إلا استجيب له. وتأملوا عباد الله في هذا الذكر المبارك، وإن كان في مقام الدعاء إلا أنه ليس فيه دعاء، بل هو ذكر لله عز وجل بهذه الكلمة العظيمة وهذه الشهادة الحقة. والسر في ذلك كما قال أهل العلم أن أعظم ما ينجي العبد من المشاكل والأزمات والكربات هو توحيد الله سبحانه وتحقيق هذه الكلمة. وكيف لا وقد جعل الله عز وجل هذا التوحيد منجيا حتى للمشركين والأعداء، كما قال سبحانه: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. إذا كان المشركون ينجيهم الله عز وجل بهذا التوحيد، فما بالك بأهل الإيمان من الموحدين الصادقين، كما قال الله عز وجل: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. والله نسأل أن يوفقنا وإياكم للإكثار من هذه الكلمة وتعاهدها في الصباح والمساء والليل والنهار، إنه سبحانه ولي ذلك، والحمد لله رب العالمين. وقال: من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه مغفر له وإن فر من الزحف. رواه مسلم. وفي دعاء سيد الاستغفار قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن تقول اللهم إني عبدك ابن عبدك. سيد الاستغفار أن تقول: لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك. الحديث رواه البخاري. فما استغفر المسلم بمثل هذه الكلمة العظيمة التي يغفر الله عز وجل بها الذنوب ويمحو بها الخطايا. وتعلمون أجاء في حديث البطاقة في قصة ذلك الرجل الذي يخرج له 99 سجلا من الذنوب والخطايا فتوضع في كفة الميزان ثم تخرج له بطاقة لا إله إلا الله فتوضع في الكفة الأخرى فتطيش بتلك السجلات لعظم هذه الكلمة التي تدل على حق الله عز وجل. من المواضع أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول هذه الكلمة في القسم واليمين ويحلف بها ويقول: أقسم بالله الذي لا إله غيره، كما جاء في بعض الأحاديث. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلين اختصما عنده فحلف أحدهما وقال: أحلف بالله الذي لا إله إلا هو. فقال صلى الله عليه وسلم: أخر الله لك بإخلاص لا إله إلا الله. وكذلكم كان صلى الله عليه وسلم يتعاهد هذه الكلمة عند تلقين الأموات في حال الاحتضار. قال صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم. والمراد بقوله موتاكم أي الميت عند الاحتضار وليس بعد موته، لأن الميت لا يسمع كلام الناس إذا خرجت منه الروح، كما قال الله عز وجل: إنك لا تسمع الموتى. ومما يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرت أبا طالب الوفاة قال له عليه السلام: يا أم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فما زال به أهل الشرك حتى منعوه من ذلك، وحال بينه وبين هذه الكلمة التي توجب له سعادة الأبد. كان صلى الله عليه وسلم يأمر بهذه الكلمة العظيمة عند وقوع العبد في الشرك كالحلف بغير الله عز وجل أو الوقوع في شيء من الطيرة. فقال صلى الله عليه وسلم: من حلف باللات أو العزى فليقل لا إله إلا الله. فقال لمن عرضت له الطيرة والتشاؤم وأمره أن يقول: اللهم لا طير إلا طيره ولا إله غيره. فهذه عباد الله جملة من المواضع التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهد فيها هذه الكلمة ويذكر ربه عز وجل بها ويدل أمته على ذلك في سائر أحواله وفي كل أوقاته. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم ملازما ومصاحبا لهذه الكلمة في صلاته وفي دعائه وفي ليله وفي نهاره وفي حياته وفي مماته، فإنه يعيش عليها ويموت عليها ويسأل عنها في قبره ويوم القيامة. لا يفتح له باب الجنة إلا بكلمة لا إله إلا الله، لأن هذه الكلمة هي خير الدين وهي أفضل الإيمان وهي أحسن الكلام وهي خير الذكر، كما قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 69 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وجاء في قوله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. قال عبد الله بن عمر: من جاء بالحسنة هي لا إله إلا الله، ومن جاء بالسيئة هي الشرك بالله عز وجل. فهذه الكلمة العظيمة التي مهما عجز الإنسان عن الطاعات والقربات فإنه لن يعجز عنها، كما قال عليه الصلاة والسلام: ومن ظن بالمال أن ينفقه، وهاب العدو أن يجاهده، وهاب الليل أن يكابده، فليكثر من قول لا إله إلا الله والحمد لله وسبحان الله والله أكبر. وهذه الكلمة العظيمة هي الكلمة الباقية بعد ذهاب الإسلام ورفع القرآن. ففي صحيح الجامع يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صلاة ولا صدقة ولا نسك ولا صيام، وليسري على كتاب الله عز وجل في ليلة حتى لا يبقى منه آية ويبقى فئام من الناس. الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. فقال بعض الرواة لحذيفة لما حدث بهذا الحديث: وما تغني عنهم لا إله إلا الله، وهم لا يدرون ما صلاة ولا زكاة ولا حج ولا صيام. فقال: تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار. وفي هذا الحديث من الفوائد والمسائل أنه يبين فضل هذه الكلمة، وأن من مات عليها مخلصا من قلبه وصادقا مع ربه حرم الله عليه الجنة كما جاءت به الأحاديث. ومن فوائده أيضا أن الإسلام يأتي عليه يوم تدرس أحكامه وتذهب معالمه ويرفع هذا القرآن، وذلكم حين ينتشر الإسلام ويعم جميع المعمورة ويصل إلى كل أنحاء الكرة الأرضية، كما قال الله عز وجل: هو الذي بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وذلكم عباد الله يكون مقدمة لقيام الساعة التي لا تقوم إلا على شرار الخلق الذين لا يعرفون عن الإسلام شيئا، كما قال صلى الله عليه وسلم: من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، رواه البخاري. ومن الفوائد العظيمة في هذا الحديث العظيم بيان عظمة القرآن ومنزلته في هذه الأمة، وأن بقاء المسلمين وبقاء دينهم راجع إلى بقاء هذا القرآن. فإذا رفع القرآن رفع الدين وذهب الإسلام، وليس كما يظن بعض الجهال أن الدين يحفظ بآراء الرجال أو مذاهب العلماء، بل إن الله عز وجل تكفل لهذه الأمة بحفظ هذا القرآن العظيم إلى أن يأتي أجله ويأتي أمر الله عز وجل. والله عز وجل يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. والله عز وجل نسأل أن يوفقنا وإياكم لما فيه صلاحنا وصلاح ديننا وصلاح دنيانا وصلاح آخرتنا، إنه سبحانه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. Amen.